زمان يا مكان، والله والله زمان يا زمان. ذكريات أكبر حكايات عايشة بينا لحد الآن. ذكريات أكبر حكايات عايشة بينا لحد الآن، عايشة بينا لحد الآن. ضحكة زمان، غنوة زمان، صحبة زمان، سهرة زمان. ضحكة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان. والغرام والحب زمان، كان زمان زمان وزمان. والغرام والحب زمان، كان زمان يا زمان. ليل يا عين عيني يا ليل، ليل يا عيني وعيني، عيني يا عيني حروان. ضحكة زمان، غنوة زمان، صحبة زمان، سهرة زمان. ضحكة زمان، غنوة زمان، صحبة زمان. والغرام والحب زمان، كان زمان زمان وزمان. والغرام والحب زمان، كان زمان يا زمان. ليل يا عيني عيني يا ليل، زمان كان زمان زمان وزمان. والغرام والحب زمان، كان زمان زمان يا زمان. ليل يا عيني عيني يا ليل، ليل يا عيني وعيني، ليل يا ليلي عروان. وكان زمان في رمضان سنة 1959، كانت الليالي الجميلة بمناسبة الشهر الكريم. من ضمنهم تاني يوم رمضان، حفل كبير جدا يعود به الموسيقار فريد الأطرش للقاء جمهوره بعد غياب 10 سنوات عن الغناء أمام الجمهور في مصر. التاريخ كان مارس، رمضان كان وقتها في مارس 1959. الحفلة أقيمت في سينما ديانا، واشترك فيها أحمد الحداد وتحية كاريوكا وسامية جمال في فاصل لوحديها، وغنى فريد ظهر الساعة 10:30 وغنى وصلتين ورا بعض. استقبلوا الناس بعاصفة من التصفيق، ثم استراحة اتقدمت فيها بقى أحمد الحداد وتحية وسامية، وبعدين عاد فريد الأطرش غنى هلت ليالي حلوة وهنية، تقول لا وأقول آه. وثم كانت المفاجأة، ده سنة 59، بعد قطيعة 9 سنوات ظهرت سامية جمال وفاجأة فريد الأطرش ورقصت أمامه على المسرح. الناس اتجننت من التصفيق. فريد نفسه ذهل بعد ما كان ماسك العود وقاعد، وقف، والفرحة اللي كانت فيه اللي زود كمان البهجة ان تحية كاريوكا راح تدخل على المسرح وابتدت تسقف لهم هما الاثنين بروح فنية جميلة جدا. واستمر الحفل لحد ما قبل السحور الساعة 2:30. سنة 1937 الفرقة القومية المصرية عملت مسابقة للسفر لبعثة لدراسة التمثيل والإخراج في انجلترا، وتقدم 2000 من المرشحين. وكان رئيس اللجنة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، حافظ عفيفي باشا سفير مصر في انجلترا في ذاك الوقت، البروفيسور سكيف رئيس القسم الإنجليزي بجامعة فؤاد الأول، عبد الوهاب حمودة أستاذ اللغة العربية بجامعة فؤاد. ومن الألفين اختار عميد الأدب العربي واللجنة العظيمة اللي كانت معاه 7 أشخاص سافروا من مصر، منهم سامية فهمي الفتاة الوحيدة التي سافرت وهي بطلة لفيلم خفايا الدنيا مع حسن بيك رمزي رئيس غرفة صناعة السينما والمنتج والمخرج الكبير ووالد المنتج محمد حسن رمزي، عباس يونس وهو فنان عظيم جدا، عبد العليم خطاب، والأستاذ الكبير محمد توفيق. مسابقة يفوز فيها محمد توفيق سنة 37 ويسافر إلى إنجلترا في بعثة لدراسة التمثيل والإخراج. ما صدقوش كلامي ولا ما صدقوش كلامهم يسفروني سنة 37. قالوا لا تسافر كده بعثة طوالي، أنت رايح إنجلترا لازم تدرس في الجامعة في القسم الإنجليزي مدة سنتين. هنا في مصر؟ قبل ما تسافر؟ قبل ما اسافر خلوني ادرس انا، خلونا السبعه يعني ندرس سنتين في مصر قبل في جامعه فؤاد قبل ما في القسم الانجليزي تحت رعايه الممثل الكبير في الزمن ده كان رئيس القسم اسمه بروفيسور سكيف. سكيف ده انجليزي؟ انجليزي وممثل. وبعدين سافرت 39 بقى؟ سافرت سنه 39 اوائلها قبل الحرب العالمية الثانية. أنا وصلت في الحرب قطع الإرسال ما قدرتش ترجع طبعا. أنا ليه 3 سنوات ما قدرتش أرجع. قعدت بقى لسنة 47 هناك. قعدت لسنة 47 في إنجلترا وتعتبرها هي دي الأيام اللي ربتني. إخراج وتمثيل؟ إخراج وتمثيل. كنت في المسرح القومي الإنجليزي اختاره لي سكيف، وكان عميد هذا المسرح السير لورانس أوليفييه اللي فيما بعد بقى لورد لورانس أوليفييه، ولما مات حبوا يدفنوه في مقابر أسرته، رفضت ملكة إنجلترا وقالت ده يعني يندفن في ويستمنستر أبي جنب تشرشل وجنب نيلسون. الله، شوف تكريم الفنان، تكريم الفنان الكبير. أستاذ توفيق، حضرتك مثلت مع معظم نجمات السينما، ليلى مراد في الحياة الحب مثلا يعني، فاتن وفاتن حمامة وشادية وهند رستم وتحية مين كمان في وسعاد حسني ونادية لطفي كلهم كل معظم النجمات كلهم أولادي. وفي المسرح عملت مع معظم القدام زينب صدقي، أمينة رزق، فردوس حسن، نجمة إبراهيم، علوية جميل ونجمة. كل دول كان بيستنشقوا حب فن، مش كده؟ يعني الفن كانوا بيحبوه، كانوا هو أكتر منهم يعني محترفين يعني بيعملوا العمل بتاعهم مش للمادة. لا طب انت حضرتك دلوقتي لو انت اشتغلت ولقيت ممثله ربع معروفه وجايه متاخره 3 ساعات عن ميعادها ومعطله الناس كلها، تعمل ايه؟ تقول ايه فروع؟ ضميري ما يسمحليش اتكلم لسبب واحد، العمل ده مش فردي، متصل بجماعات وكل واحد جايين، اللي سايب بيته واللي سايب مراته واللي سايب شغله وجايين كلهم علشان يعملوا هذا العمل. لما تيجي واحدة تعمل عمل زي ده هي يعني وأنبها لا يمكن أكبر المسألة. صح ساكت، لكن بيني وبين نفسي يعني أقول سنة 1944 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة فتاة تتقدم إلى جوني وايز مولر اللي هو كان بيمثل أدوار طرزان أو شخصية طرزان في عدد كبير جدا من الأفلام في الثلاثينات والأربعينيات، وبتقول له أنا بطلة سباحة وأنا عايز أشترك معاك في عرض لأن أنا معجبة بيك جدا. وبدأت إستر ويليامز رحلتها الفنية عندما شاركت جوني وايز مولر في استعراض مائي، وبعدها اختارتها شركة مترو لتقوم ببطولة أول أفلامها السينمائية الكبيرة السبحات الفتنات عام 1946 مع ريدز كيلتون. وأصبحت هي السمكة الذهبية في عدد كبير جدا من الأفلام الاستعراضية اللي بتعتمد دائما على استعراض مائي مبهر. شاركت عدد كبير جدا من النجوم، فان جونسون وريكاردو مونتالبان، ومثلت فيلم عملت فيه شخصيتين، يعني كانت بتلبس لبس مصارع تيران بدل أخوها، وهي نفس الوقت أخته اللي هي بتقوم بدورها برضو إستر ويليامز. وظلت إستر ويليامز نجمة كبيرة على الشاشة، لكن كالعادة إذا كانت المياه بتبقى موضة فانتهت موضة المياه بعد 10 سنوات من الأفلام الاستعراضية الغنائية الموسيقية الجميلة. فتحولت إستر ويليامز إلى تمثيل الأدوار الجادة، لكنها فشلت في فيلمين، واحدة عملت فيهم دور مدرسة، واحدة عملت فيها دور محامية، وابتعدت عن السينما فترة طويلة لحد عام 1999، يعني بعد 40 سنة من ظهورها السينمائي. أقامت إستر ويليامز في كاليفورنيا عرض لملابس أو مايوهات للبحر على شاطئ في كاليفورنيا، ولاقى نجاح كبير، وأقامت مدرسة لتعليم السباحة وتقديم الاستعراضات المائية. وتبقى دائما في ذاكرة السينما إستر ويليامز من سنة 44 السمكة الذهبية للسينما. جالة الكواكب نشرت قالت أشيك 5 فنانات في السينما المصرية، ليلى مراد ومديحة يسري وتحية كاريوكا وسامية جمال وبس، رأيك ايه؟ والله يبدو ان هم اياميها كانوا فعلا، اصل ده اللي انت بتقول عليهم دول جيل قبل مننا، انا جيل فاتن وشادية يعني حتى دول قبل مني بكام سنة، مديحة يسري قبل مني بكتير، ليلى فوزي وليلى مراد قبل مني بكتير. أيوة يعني لما ليلى مراد بطلت انا ابتديت الحقيقة، انما احنا كلنا على الشاشة. طب مين في جيلك انت بقى كانوا اشيك الممثلات؟ والله كلنا، اصل هو مش اشيك وزي ما تقول كده على حسب الافلام، يعني انا دايما كنت اخد البنت الغنيه اللي بتحب الفقير، فكنت يجب ان ابقى شيك. فاتن حمامه كانت تاخد البنت الفقيره اللي بتحبها الغني، يعني دي تركه متفصله علينا للسينما المصريه. شاديه تاخد الشعنونه اللي بتحب ابن الجيران، واحد اثنين واحد اثنين، يعني كده. فاحنا كنا دول متأثرين. طبعا صباح كانت بتغني وكانت بتلبس شيك، ده عندها فستان في فيلم عاملاه مع عبد الحليم، ده عامل زي الفسقيه كده، شفته في شارع الحب. في شارع الحب برضه بتلبس حاجات جميله يعني. وبعدين هنا الاناقه دي اناقه برضه موظفه للشخصيه، ما هياش الاناقه، يعني في بعض الشخصيات زي مثلا الفنانه الكبيره فاتن حمامه انيقه على الشاشه وانيقه في الطبيعه، انيقه ببساطه. ببساطه؟ في بساطة، أنيقة ببساطة، ما هيش يعني في ممثلة مبهرة زي مثلا الفنانة صباح، أناقتها أناقة استعراضية مبهرة، لازم لما تمشي تروح رقبتك ملفوتة عليها، لكن في أناقة انسيابية جميلة تعدي من قدامك كده ترتاح لها وهي معدية. منهم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، بسيطة وأنيقة وشخصية ممكن تقول عليها نوتش، يعني ممكن تشكلها زي ما أنت عايز، حيادية، أناقتها حتى حيادية تتشكل ببساطة، لكن في الأناقة الصرخة اللي بتلفت رقبتك عليها قوي كده دي يبقى صعب حتى تشكيلها، لأن الشخصية نفسها بتبقى كده، يبقى الشخصية نفسها صرخة زي اللي هي بتلبسه. كانوا بيعرفوا يلبسوا اللي لايق عليهم، والذوق والديزاينز اللي كانت موجودة أميرة كان فيها كلاس تاني خالص دون شك. يعني دلوقتي بقت مختلفة المعايير والمقاييس، حتى في الجمال مختلف، إنما في نوع جمال بيتحب، في نوع جمال يبقى الناس مش شايفينه تقريبا خالص. لكن أنا بشوف إن أيامهم كانت أيام العز، أيام الشياكة، أيام الأناقة، أيام حتى مش بس الستات والرجالة لما كانوا يلبسوا الفولار ويقعدوا حتى بالروب دي شامبر الحرير اللي في البيت على البنطلون بالفوق، يعني في تقاليد معينة. النهارده بقى شفنا بقى واحنا قايمين من النوم. يعني دلوقتي بقت المسألة كاجوالة، يعني كاجوالة كاجويلو. مش كده على رأي هنيدي كاجويلو. بس الكاجوالة أصلها تفرق انك تكون مهمل او كاجوال، ده فرق كبير جدا بين الاثنين، انك عارف تلبس الكاجوال ولا مش عارف تلبس. حضرتك قلتي كانوا بيعرفوا يلبسوا ايه المناسب ليهم، يعني جسمها يليق عليه ايه بتلبسه، اللي ما يليقش عليه ما تلبسوش لمجرد الموضه او مش عارفه مين لبس ايه. فانا بقى يعني بلبس نفس اللبس يعني. ده مش متوفر في جيلك انت؟ لا، في بعض جيلي بيبقوا قادرين يستوعبوا ده، ويعني انا في حاجات على رفعي ما بتلقش عليا فما ينفعش البس. يعني انت بتلبسي اللي يليق عليكي ولا الموضه ولا؟ لا، اللي بيليق عليا بس. انا ما يهمنيش الموضه قد ما يهمني اللي يبقى شكله حلو عليا. بيلبسه حلو قوي مدام فاتن، كمان تلبس اللي بيليق لها، فاتن حمام تعجبني قوي. الممثلات دلوقتي بيعجبك لبسهم؟ شريهان بيعجبني لبسها قوي، نيلي لطيفة، كلهم بيلبسوا حلو يعني، يسرى حبيبة قلبي أي حاجة تلبسها يعني بتليق عليها. لا، في كتير يعني دلوقتي اللبس، أيامي أنا ما كانش موضة اللبس فأنا يعني شجعت كل الناس على اللبس والحاجات دي، دلوقتي كله بيلبس حلو، مكياج وشعر. طب الملابس اللي بتبقى بتاعتك اللي هي فيها واسعة وديل طويل وقماش كتير زي مثلا ده كان كم متر؟ ده كان فستان مهم قوي لغاية دلوقتي الناس بتسألني عليه، فستان ده. الشاعر الكبير صلاح شاهين كان من عشاق الاسكندرية. في يوم قاعدين على البحر انا وهو، وقاعدين نفكر في تاريخ اسكندرية اللي بناها وعشقها الاسكندر الاكبر، وجه من مقدونيا لحد هنا وقال هي دي اللي هتبقى المدينة اللي هتحمل اسمي. واحنا قاعدين لقيته طلع ورقة وقلم وافتكر لحن لموسيقار يوناني تيودوراكس اللي هو لحن زوربا اليوناني الشهيرة. اللحن ده كان اسمه أبدا الأحد أو Never on Sunday، وقعد يدندن صلاح شاهين بألحان الغنوة ده هيا، وفجأة لقيته معاه ورقة وقلم وراح كاتب كلمات تخيل فيها ممكن يحصل إيه. اسكندر الصغير أو الاسكندر الأكبر بعدين، وهو قاعد طفل صغير بيبني في بلده في مقدونيا على شط البحر بيوت من رمال، والموجة تيجي تهدها وهو يتنرفز ويزعل النون الصغير اللي اسمه اسكندر، وقعد يدور ويلف لحد ما لقاها وبناها أجمل ما في الدنيا اسكندرية. ذكريات وأيام حلوة ما تتقدرش، وناس عظيمة ما تتعوضش، وكل ما نقرأ أو نسمع أو نشوف حاجة عنهم غصب عننا نقول يا سلام كان زمان. زمان غنوة، زمان سهرة، زمان صحبة، زمان تحكيت، زمان غنوة، زمان سهرة، زمان صحبة، زمان والغرام والحب، زمان كان زمان، زمان وزمان والغرام والحب، زمان كان زمان، زمان يا زمان. ليلي يا عيني، عيني يا ليلي، ليلي يا عيني، يا عيني، ليلي يا ليلي عالروان. وكان زمان